السلام عليكم. الله أكبر الله لهذا الموضوع، ولقد لمست أهمية هذا الموضوع من خلال اللقاءين الماضيين، الكل يسأل والكل مهتم بهذا الأمر. أننا قلنا يا إخوتي في الله بأننا لن نسود ولن نقود إلا إذا رجعنا إلى الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا طغت الدنيا علينا فالنتيجة الذل الذي يشكو منه الجميع. العلاج إخوتي في الله الرجوع إلى الدين الذي يفر منه الجميع. وقلنا لماذا نهتم بأطفالنا؟ لأن التربية بالكبار تحتاج إلى تصفية وإلى تربية. فالكبار أخطأوا، فلا بد من توبة لله عز وجل. إذا رجعنا إلى الله أن نرجع عن الخطأ أولا، ثم علينا بعد ذلك أن نعمل بمرضات الله عز وجل. أما التغيير بالصغار فهو أسهل بكثير، لأنه يحتاج إلى شيء من شيئين: الكبار لا بد من تصفية وتربية، أما الصغار فلم يخطئوا، إنما هي تربية فقط. وقلنا بأن التمكين إنما يكون من الصغر، وضربنا على ذلك أمثلة. ثم قلنا إخوتي في الله، ما الخلل الذي حدث في تربية أبنائنا؟ أننا استوردنا مناهج للتربية من الغرب. وقلنا بأن هذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن مناهج التربية لا تصدى ولا تستور. الأمر الثاني أننا لم نفرق بين ما في العقول وما في القلوب، فأخذنا عن الغرب كل شيء: نأكل كما يأكلون، نلبس كما يلبسون، نعيش كما يعيشون، نعتقد ما يعتقدون. وهذا خطأ إخوتي في الله كبير. نحن نريد ما في العقول فقط، لا نريد ما في القلوب. ثم قلنا إخوتي في الله بعد ذلك: ما العلاج؟ قلنا أن نأخذ طريقة مربي ناجح لنربي أبناءنا عليه. واشترطنا في هذا المربي شروط. الشرط الأول قلنا أن يكون من جلدتنا، يتكلم بألسنتنا. الأمر الثاني أن يكون مربيا لا تربويا. الأمر الثالث أن يكون متمسكا بما يأمر به. الأمر الرابع أن يخرج لنا جيلا يشهد له ويدل عليه. الأمر الذي يلي ذلك إخوتي في الله أن تكون هذه التجربة محفوظة. الأمر الأخير أن يشهد له غيره بأنه مربي ناجح. وقلنا بأن هذا إخوتي بالله لا يكون في أحد إلا في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من جلدتنا يتكلم بألسنتنا، وهو صلى الله عليه وسلم مربي لا تربوي، وهو صلى الله عليه وسلم متمسك بما يأمر به. أخرج لنا جيلا ذل عليه بلسان حاله ومقاله. هذه التجربة محفوظة في الكتاب والسنة. شهد له غيره، شهد له أعداؤه، شهد له أحبابه، بل شهد له صاحب العزة المطلقة وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قلنا إخوتي في الله، لماذا نهتم بتربية أبنائنا؟ لماذا يجب عليك أن تهتم بتربية ولدك؟ قلنا أولا لأننا نحبهم. قال: ما أننا نحب لهم الخير، نحب لهم أن يسلكوا الخير. أننا إخوتي في الله تربينا أبناءنا كما تربينا نحن عليه، وأعداؤنا ربوا أبناءهم على ما تربوا عليه، ما النتيجة؟ سيكون الحال كما هو عليه. ما بالكم إذا كانوا هم يربون أولادهم على أفضل مما تربوا هم عليه، ونحن نربي أبناءنا على أسوأ مما تربينا نحن عليه؟ إذا كيف يكون الحال؟ الحال إذا يزداد سوءا. فالأمر الأول أننا نحبهم ونحب لهم الخير. الأمر الثاني أننا سنسأل عنهم بين يدي الله. من الذي سيسألك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ سيسألك عن أولادك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الأمر الثالث إخوة في الله لأن الأولاد فتنة. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأمر الرابع لأن من الأولاد أعداء. ليس كل الأولاد، عندما ذكر الفتنة قال إنما أموالكم وأولادكم، الولد فتنة، لكن ليس كل الأولاد أعداء. فعلى المرء أن يحذر. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فإذا المرء لابد أن يكون على حذر. قال الله عز وجل فاحذروهم. الأمر الثالث إخوتي في الله، والأمر الذي يلي ذلك، أنهم امتداد عمرك، أنهم حسناتك الباقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فولدك امتداد عمرك. هذا لابد نهتم بهذا إخوتي في الله. ثم بعد ذلك إخوتي في الله، من أسباب اهتمام المرء بولده، لابد أن يعلم إخوتي في الله كل واحد منا. ولذا أنا كما قلت في بداية الخطبة، أنا وجدت اهتماما بهذا الأمر. من الكثير من إخواني في هذا الأمر اهتماما بالغا شديدا، أننا كأننا كنا في غفلة فاستيقظ المرء إخوتي في الله منا، فهو يريد أن يدرك ما فاته. أننا في نفس الوقت الذي نشكو فيه من الجيل الموجود، ونقول بأن هذا جيل لا يصلح للتمكين في نفس التوقيت، نجد جيلا آخر يتربى هذا الجيل. ماذا فعلنا معه؟ هؤلاء الجيل من ثور من أبنائنا، هذا جيل لا يصلح للتمكين. غيرهم الذي يربى لنا، الذي هو طفل، لأن ماذا فعلنا لأجل تربيته؟ إذا الأمر الأخير، لماذا تهتم بولدك؟ لأنك إن لم تربي ولدك سيربيه لك غيرك. أتظن أنك إن لم تربيه لن يتربى هذا الولد، بل سيربيه الشارع له، سيربيه الإعلام له، سيربيه أصدقاء السوء له. إن لم تهتم بتربية ولدك فهناك من يهتم كثيرا بولدك أكثر منك. السؤال إخوتي في الله لا زال مطروح: كيف نربي أبناءنا؟ أول أمر إخوتي في الله للإجابة على هذا السؤال، وهذا أهم شيء في موضوع تربية الأبناء، هذه خطبة أهم خطبة، أن تعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد لأحد، ولا يملكها أحد لنفسه، ولا يملكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أحد. لذا من أسماء الله عز وجل الهادي. وعندما نقول هداية ولدك معناها أن يستجيب ولدك لدعوة الخير الذي تأمره أنت بها. الهداية إخوتي في الله وردت في القرآن الكريم في أربعة أنواع. النوع الأول من الهداية هداية عامة، هذه لكل أحد. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية عامة، هداية للنحل وللنمل، الحشرات، للحيوانات، للإنس، للجن. أما النوع الثاني من الهداية إخوة الله هي الهداية بمعنى الإرشاد والتعليم. لتعلم أحدا ترشده هذه هداية. وهذه يملكها كل أحد. قال الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هاد يدلهم على الخير ويرشدهم إليه. النوع الثالث من الهداية هداية التوفيق، وهذه لا يملكها أحد، لا يملكها أحد لأحد، ولا يملكها أحد لنفسه، ولا يملكها نبي من الأنبياء لمن يحب. ولذا قال الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الرابع الهداية إلى الجنة وإلى النار يوم القيامة. بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل هدايتين. في الآية الأولى قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللام في قول الله لتهدي هذه لام التوكيد. أما الآية الأخرى قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. ولا إخوتي في الله في قول لا تهدي هذه للنافية. هل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ أما في قول الله عز وجل إن وإنك لتهدي، الهداية المثبتة إنما هداية التعليم والإرشاد، أي أنك تدل الناس على الخير ترشدهم عليه. أما الهداية المنفية في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق، فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي بجوار عمه وفي آخر لحظات حياته، والنبي يتمنى له أن يصل، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما ملك النبي الهداية لعمه. فلا يملك إلى الإخوة في الله أحد لأحد، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعلم أولا أن الهادي هو الله عز وجل. أنت لا تهدي ولا تملك الهداية لولدك، بل لا تملك الهداية لنفسك. وننظر إخوة في الله إلى قول الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي باختيارك، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا تهدي بمشيئتك، إنما الهداية بيد الله عز وجل. ولكن الله يهدي من يشاء، أي ولكن الله يهدي بك من يشاء. إذا لابد أن تعلم هذا أولا، أن الهداية بيد الله عز وجل، وتعلم أيضا أن قدر الله عز وجل سابق. لن تكون أفضل من نوح عليه السلام. نوح دعا ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد عاق، ونبي الله نوح داعية لله تبارك وتعالى. إذا ما استجاب نوح ولد نوح لوالده؟ لماذا إخوتي في الله؟ لأن الهادي هو الله، وأن قدر الله عز وجل ثابت. ولذا المرء عندما يعلم هذا، تقرأ مثلا قول الله عز وجل: وأما ثمود فأذيناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بنبيهم الصالح فدلهم على الخير أرشدهم إليه، لكنهم استحبوا العمى على أن يهتدوا أن يؤمنوا بالله عز وجل. إذا عندما تقول لولدك صلي، أنت هديت ولدك إلى الصلاة. إن استجاب الولد وصلى، فإن الله عز وجل قد هدى ولدك به. إذا الهداية الأولى يملكها كل أحد، يملك هداية الإرشاد والتعليم. أما هداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد. ولنعلم إخوتي في الله بأن قدر الله عز وجل ثابت، وقدر الله عز وجل مرتبط بحكمته، معلق بحكمته سبحانه وتعالى وعلمه وعدله سبحانه وتعالى. لقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا وهو في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله عز وجل فرعون وهو في بطن أمه كافرا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة أهلا خلقهم الله لها وهم في أصلاب آبائهم، وإن للنار أهلا خلقهم الله عز وجل لها وهم في أصلاب آبائهم. ما نفعل إخوتي في الله وقدر الله نافذ، إنما نعارض قدر الله بقدره، لما نريد أن تكون سببا لهداية ولدك، لأن تكون أنت الذي تهدي ولدك. لذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو عن النبي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي أن من اتبع رضوان الله عز وجل هداه الله عز وجل بالنبي، أي بسبب النبي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن يهدي الله بك، بهنا إخوتي بالله السر، يهدي الله بك بسببك، لا تملك الهداية إنما تكون سبب فقط للهداية. أن يهدي الله بك، لأن الهداية إنما هي لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا إخوتي بالله أقسم النبي على ذلك، قال: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وقال الله عز وجل عن أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن رحمة الله عز وجل أن أخفى قدره عنا. فالمرء إخوتي بالله نحن لا نعلم قدر الله عز وجل فينا، لذا لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر. قل: قدر الله عز وجل علي المعصية، أقول: لا. هل أعلمك بها؟ هل علمت أنك من أهل النار حتى تحتج؟ إذا طالما أنك لم تعلم أعلم. أقول بأن الله يسر لي الخير وأنني من أهل الجنة. إذا إخوتي في الله نحتج بقدر الله في المصائب ولا نحتج بقدر الله في المعالي. لما ينزل الأمر الذي لا تستطيع رفعه، نزل بك بنات، مات لك عزيز، تقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. أما أن تقول وأنت مقيم على المعصية إن الله قدرها علينا، لما تأتي إلى المسجد أتجد نفسك تخرج منه وتدخل إلى غيره، لما هذا قدر أخفاه الله عز وجل عنك. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الأمر إخوتي في الله مهم جدا، لنعلم أن الهادي هو الله، فلن تملك هداية ولدك، ولكن إخوتي في الله نريد أن نكون سببا في هداية أبنائنا. ربما يعرض سؤال فيقول بعض إخواننا: إن كان قدر الله سابق والله عز وجل هو الهادي، فلماذا العمل؟ فلماذا العلم؟ لماذا أتعلم كيف أربي ولدي؟ لماذا أعمل؟ نقول أولا إخوتي في الله الإجابة على ذلك: أولا نقول بأننا لا بد أن نأخذ بالأسباب. قولوا لماذا نربي أبناءنا؟ لماذا نتعلم كيف نربي أبناءنا؟ نقول أخذا بالأسباب. كلنا إخوة في الله يعلم أن الله هو الشافي، ومع ذلك نأخذ أسباب الشفاء. أما أننا نذهب إلى الطبيب تأخذ بالأسباب، ولكن نعلم أن الله عز وجل هو الشافي. كنا نفعل هذا عندما يمرض الإنسان، نقول أيضا تعلم أن الله هو الهادي، وعليك أيضا أن تأخذ بأسباب ذلك. دم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ناقتي أتركها وأتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركها وتوكل، لما قال اعقلها خذ بالأسباب، لأن ترك الأخذ بالأسباب إخوتي في الله إنما هو قدح في التوكل على الله عز وجل. ترك الأخذ بالأسباب قدح في التوكل على الله عز وجل. رجل يريد أن يسافر، قال أنا متوكل على الله عز وجل، ثم نظر إلى إطارات سيارته ونظر إن كان فيها عيب يصلحه، ثم أعد العدة لذلك، أخذ معه ما يحتاجه من طعام وشراب، ثم توكل على ربه عز وجل. هذا متوكل على ربه، هو أخذ الأسباب، لكن الأسباب ليست كل شيء. أما الآخر ما نظر في إطارات سيارته ولا عمل لإصلاح عيب فيه، وقال أنا متوكل على الله، هذا قدح في توكلك على الله عز وجل. كنت تعلم أن الله هو الشافي، لماذا تذهب للطبيب؟ قل أخذا بالأسباب. الله عز وجل هو الهادي، لماذا تبذل الهداية لولدك لترشده على الخير وتدله عليه؟ لماذا تمنع عنه أسباب الفساد؟ إنما هو أخذا بالأسباب. إذا لماذا إخوتي في الله نتعلم ونتكلم؟ أولا أخذا بالأسباب. الأمر الثاني، لأننا نريد أن نتشرف بأن نكون سببا في هداية أبنائنا. إذا علمنا بأن الله هو الهادي وأن قدر الله عز وجل سابق، فلو قدر الله هداية ولدك ما يؤثر فيه شيء، لكن نريد أن تكون أنت السبب لا غيرك. الله عز وجل قدر الهداية لولدك، إذا كن أنت السبب في هذا الأمر، لا يكون السبب إخوتي في الله أحد غيره. كن أنت السبب الذي هيأت له أسباب الصلاة لا أسباب الفساد. كن أنت السبب الذي فعلت هذا الأمر مرضاة الله عز وجل. إذا إخوتي في الله لنتشرف بذلك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وعظيمنا واستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لماذا اخوتي في الله نتعلم؟ لماذا نتكلم؟ الاول اخوتي في الله اخذا بالاسباب. امر ثاني، لاننا نريد ان نتشرف ان نكون سببا في هدايه ابنائنا. الأمر الثالث، أن نقدم العذر بين يدي الله عندما نسأل. الله عز وجل قال قوا أنفسكم وأهلكم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حافظ أم ضيف. ماذا ستقدم من عذر بين يدي ربك عز وجل؟ نريد أن نقول معذرة إلى ربنا، نحن بذلنا أسباب الهداية، ما الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا في قصة أصحاب السبت نهى الله عز وجل بني إسرائيل أن يصطادوا في يوم السبت، فماذا فعلوا؟ وقع منهم الاعتداء في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل بأن الأسماك كانت تأتيهم في يوم السبت فقط، فعمدوا إلى حيلة، يضعون الشباك أو يحفرون حفرة فيأتي السمك يقع فيها في يوم السبت ويأخذونه في يوم الأحد. هذه حيلة إخوتي في الله، ما أمرهم الله عز وجل، وكثير ما تقع فيها. نحتال إخوتي في الله على أكل الحرام، سيب يقول هذه الفوائد. نجد مثلا معصية في أجناء ورقص في أفراحنا، يقول هذا يوم فرح لنا نحتفل به، هذه أعياد مبتدعة، هذا كله من الحيل. فبنو إسرائيل احتالوا فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم من فعلوا هذه المعصية اصطادوا في يوم السبت، وقسم آخر رضي به، والقسم الثالث هم الذين وعظوهم وحذروهم من مغبة هذا الفعل. ثم عاب من سكت على من تكلم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ماذا قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. قدم العذر عندما يسألني المولى تبارك وتعالى، ماذا أقول؟ أقول والله أنا أحضرت له الدش وجبت وأحضرت له جميع القنوات. هذا إخوة أمر الإنسان، ماذا علمته عن كتاب ربك؟ اهتممت بتدريسي اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها؟ ما اهتم الوالد منا أن يربي لغة القرآن الكريم ما يستقيم به لسانه؟ إذا ماذا تقدم العذر بين يدي رب العالمين؟ أنا أقدم العذر، أنا علمت كتاب الله تبارك وتعالى، علمت العقيدة والإسلام وشرائع الدين، وظل الولد بعد ذلك، أنا فعلت ما عليه. إذا إخوة بالله تقديما للعذر بين يدي الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ قالوا لا تساكنون في هذه البلد. من اصطاد في يوم السبت ومن رضي قاموا ببناء سور بينه وبين هؤلاء القوم. وقالوا نريد أن يكون هناك باب ندخل عليكم، قالوا لا نريد بابا ولا شيء، قالوا ربما نحتاج إليكم. فكانوا يخرجون إليهم في وقت الضحى. إذا من فعل ومن رضي سكنوا في جانب وبنوا لهم سور يفعلون فيه ما يشاءون، أما الآخرون فاعتذروهم، تأخروا عن الخروج عليهم يوما من الأيام. فتسلق أحدهم الجدار ينظر، قال والله ما أرى إلا قردة وخنازير. نسخ الله عز وجل الشيوخ إلى خنازير والشباب إلى قردة. إذن إخوتي ماذا عوقبوا؟ هل عوقب من فعل فقط؟ من فعل ومن سكت؟ إذا قال الله عز وجل وأنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء هم الذين نجوا فقط. فأنت تهتم بهذا الأمر إخوتي في الله، نقدم المعذرة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الأخير إخوتي في الله، ماذا نتعلم؟ ماذا ندرس؟ معنا كل شيء بقدر، وأن قدر الله سابق، لأننا نريد أن نتحصل على الثواب على الأجر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف لو كان هذا الرجل هو ولدك؟ إذا الإخوة في الله هناك قاعدة وقانون، قال الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذا نقول لا تضرك سيئة الغيب ولا تنفعك حسنة الغيب ولا يضيع عند الله ساعة. لا تضرك سيئة الغيب ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا تنفعك حسنة الغيب أن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا يضيع عند الله ساعة وأن سعيه سوف يرى. إذا إخوتي في الله أنت لا تحاسب على النتائج، إنما تحاسب على العمل. لو أن رجلا بذل أسباب الهداية لولده وهدى الله عز وجل هذا الولد، هل أبو مأجور؟ الأب بذل أسباب الهداية لولده وشاء الله عز وجل أن يضل الولد، الأب مأجور أيضا لأنه بذل أسباب الهداية. لما تحاسب على النتائج، لما تحاسب على العمل. والعكس صحيح، لو أن الأب أتى بأسباب الفساد لولده وضل هذا الولد، الأب مأزور. أتى بأسباب الفساد لولده وشاء الله أن يكون الولد صالحا، الأب مأزور أيضا أن يقع عليه وزر وإثم. إذن إخوتي في الله، لابد أن تعلم أنه لا تضرك سيئة الغير ولا تنفعك حسنة الغير، ولا يضيع عند الله ساعة، تتأخذ الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إخوتي في الله، إذا كنا نهتم بهداية أولادنا، فليكن الأهم من ذلك أن تكون هداية أبنائنا، أن نكون سببا في هدايتهم. كنا نحذر إن ضل أبناؤنا، الأخطر من ذلك ألا نكون نحن السبب في إضلال أبنائنا، فالله عز وجل سائلنا عنهم. إذن إخوتي في الله، لابد أن تعلم أن الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله عز وجل، غاية ما تريد أن يهدي الله عز وجل بك ولدك. واعلم أن الجميع ينتظرون إلى جهدك أنت، من ستخرج للأمة؟ من تراهم إخوتي في الله أمامك في الطرقات، بالله عليك تحاسب بين يدي ربك، تسأل عنه، ما يكون جوابك؟ أنت لا تهدي، إنما عليك أن تبذل أسباب الهداية، لا تترك الله هو الهادي، ولكن يبذل أسباب الهداية لولدك، فلا تسأل بين يدي ربك عز وجل. أسأل الله العلي العظيم ووفي عليائه وكبريائه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح فساد قلوبنا، واصلح ذات بيننا، اللهم بصرنا بعيوننا، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فضلك استجب دعاءنا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا، اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم توفنا على الايمان، توفنا على الاسلام، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره، اجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره، اجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه، ساكنه مستقره، محفوظه عزيزه بعز الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، وفق ائمتنا وولاه امورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم هيئ لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم جنبهم بطانه السوء يا رب العالمين، اللهم جنبهم بطانه السوء يا رب العالمين، اللهم جنبهم بطانه السوء يا رب العالمين. اخوتي في الله، كما نذكر دائما، لا تنسوا التضرع لبيت الله، ولا تنسوا التضرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام، واعلم ان ما تنفقوا يخلف الله عز وجل عليك، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، انفق بلالا ولا تخش من العرش بلالا، انفق انفق عليك وتنصر.